كما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس إذا سمع مثلا بموت أب أو أخ أو عم أو قريب، أول حاجة يعملها يلطم ويصوت ويشق الجيب ويدعو دعوة الجاهلية. وطبعا البعض مثلا يقول بألفاظ: ليه يا رب؟ ليه بتعمل فيها كده يا رب؟ البعض يتكلم بكلمات فيها تسخط على قدر الله تبارك وتعالى. فالخطأ أن الإنسان إذا استقابل هذه المصيبة يقابل المصيبة بالجزع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوجد عنده امرأة تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، وكان ابن لها قد مات. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: هذا رسول الله. تقول: فجئت فلم أجد عند بيته خداما ولا بوابا، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله لم أعرف. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان عند الصدمة له حالتين: إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يصبر صبر اللئام. صبر الكرام إن الإنسان إذا سمع المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلم الأمر لله. ده صبر الإيه؟ صبر الكرام. أما صبر اللئيم فهو أنت ليس بقدرك أو بإرادتك ستصبر. أبوك ما هتعمل إيه يعني؟ هتعرف ترجعه؟ هتقدر تحييه ثاني؟ أبدا. ويوم ولا اثنين ولا ثلاثة وهتسكت وهتنسى وهتاكل وهتشرب وهتعيش حياتك. فهذا يسمى صبر اللئام. إنما صبر الكريم هو الذي يتجلد عند المصيبة ويتصبر. لذلك قيل: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس بمخلد. فإذا أردت أن تهون مصيبتك فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم المصائب التي أصيبت بها الأمة مصيبتنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد أن تهون عليه المصيبة يتذكر مصابه في وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة كلها بل والبشرية كلها أحوج ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش هبوك للدنيا تقوم يقف عشان ولا ابنك ولا بنتك ولا زوجتك، لكن هو رسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. فمن الأخطاء أن الإنسان لا يسترجع ويضيع على نفسه الإيه؟ يضيع على نفسه الأجر. أم سلمة رضي الله عنها أرضاها لما مات زوجها أبو سلمة أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. فامتثلت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن قالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ يعني هجيب منين زوج زي أبو سلمة؟ تقول: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة برسول صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت عدته. فالإنسان يسلم الأمر لله تبارك وتعالى، لكن الذي لا يسلم ويضيع على نفسه فرصة الأجر والثواب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من الأخطاء ان بعض العائلات اذا مات فيها الميت خلاص يسحبوا عليه الملاية ويسيبوه، لكن من السنة اذا مات الميت ان تغمض العينين، كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان سلمة قال: ان الروح تبعه البصر، فضج ناس من اهله. قال النووي: واجمعوا على استحباب تغميض العينين. سن واحد قريبك مات وهو مفتح عينيه بايديك الاثنين وغمض الايه وتغمض العينين. ايضا من الاخطاء عدم توجيه المحتضر لحظة الاحتضار أو الميت إلى القبلة. إنسان لما يكون بيحتضر أو في حال الوفاة لابد لمن حضره أن يوجهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. ليه؟ لأن هذا أرجى له في أن يصل إلى دعوة التوحيد وأن يكون من الموحدين وأن يختم له بالتوحيد. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. يعني هو وصى أن هو يوجه إلى القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصاب الفطرة. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنته. فالعلماء قال: يستحب الإنسان إذا حضرته الوفاة وعلم خلاص أنه هو نزل به ملك الموت يطلب من حوله أن يوجهه إلى القبلة، أو إذا كان لا يستطيع يقوم من حوله بتوجيهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. والقبلة هي قبلة المسلمين، وقبلة المسلمين هي قبلتنا أحياء وأموات، قبلتنا ونحن أحياء وقبلتنا ونحن أموات. أما كيف نوجه المحتضر إلى القبلة؟ قال النووي في كيفيتها وجهان. الطريقة الأولى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة، يعني حط رجلين اثنين في اتجاه القبلة بحيث أنك لما تيجي تقومه كده، لو هو شخص نايم على ظهره وتيجي توقفه يبقى واقف فين؟ في اتجاه القبلة. وهذا عليه الأكثر. وإما أن يكون على الجنب الأيمن بحيث أنك ساعة ما تقومه يقف على إيه؟ يقف على القبلة على طول، يعني إما يكون نايم على ظهره بحيث أنك لما توقفه يقف على رجلين القبلة كأنه واقف للصلاة، وإما يكون نايم على جنبه بحيث أنك لما تقومه على جنبه يقف ليه؟ للقبلة. ولتين يعني الأمر مستحب، يعني ليس شرط لكن الأنسب والأريح بالنسبة للإيه؟ لمن كانت هذه حال. أيضا من الأخطاء التي تقع، وهذه رأيتها في كثير من الناس، عدم ستر الميت عندما يراد غسله. كثير من الناس لما يموت ميت على طول تلاقي أهل البيت وأصحابه وحبايبه يخشوا يجردوه من ثيابه ويقلعوه، خدت بالك؟ والبعض كمان يشطفوا، دي من البدع، يشطفوه قبل الغسل. واتصلت بي إحدى الأمهات الطيبات تقول: يا ابني أنا أخو زوجي توفي، وطبعا إيه لما توفي قاموا على طول إيه أنت يا أم فلان قلب الجامد خش إيه يعني جهزيه عشان الصبح جماعة إيه يغسلوه. فبتقول أنا دخلت وقلعت هدومه، طبعا قلعت هدومه وجردته من ثيابه خالص، ولبسته جلابية خفيفة كده من غير كمام ولا زراير بحيث إن إيه سهل في الغسل، وشطفته كمان عشان بس الناس الصبح لما يغسلوه ما يلاقوش ريحه. الكلام ده حلال ولا حرام؟ طبعا ده حرام، لا يجوز، لان لا يحل لك وانت امراه مسلمه مؤمنه ان تدخلي على الحمو، لان الحمو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمو الموت، الحمو لا ياخذ زوج. ما يجوز لك انك تكشفي عورتك عليه ولا هو يكشف عورته عليك. ومن باب اولى ان ما يجوز لك اصلا ان انت اللي تكشفي عورته وتطلعي عليه. البعض بيتساءل في المسائل دي: اخو هو مات، اصل هو مات. لا، لكن الاحكام ايه؟ هو مات لكن الاحكام باقيه، الاحكام باقيه. فما يصحش ان احنا نستر، ان احنا نجعل عوره الميت كل ما يدخل يشوف الميت عريان وتظهر عورته وزواته الى الناس، لا سيما اذا كانت حاله لا تسر. يعني بعض الموتى حاله لا تسر، بعض الناس مثلا يموت العياذ بالله فيزرق او يسود ويتغير لونه وتخرج منه رائحه خبيثه. فمن كانت هذه حالته الاولى الا يدخل عليه الناس. وبعض الناس إذا مات تراه يعني وجهه مستنير ووجهه مضيء وعليه ابتسامة الرضا والقبول عند الله تبارك وتعالى. فالأولى ألا يدخل عليه أحد وهو يعني عاري أو ليست مواطن العورة مستورة منه. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس بيحط تقل على البطن، بيحط حاجة على البطن، يجيبوا أتقل حاجة في البيت، يجيبوا كومودينو ويحطوه على البطن. ليه؟ يقول لك عشان ما ينتفخش. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. يعني الاصل ان يعامل الميت معاملة الايه؟ الحي. لو انت نايم تقبل ان حد يحط على بطنك قلب طوب؟ لا. كذلك الميت يعامل الميت معاملة الايه؟ معاملة الحي. بعض الناس ده بيقول لك لا ما بحطش تقل، بس يقوم جايب مصحف كده وحطه ايه؟ على بطن الميت. هذه ايضا من البدع، هذه ايضا من البدع التي استحدثها الناس. لكن الميت يبقى على ايه؟ يبقى على حال. اذكر مره من 15 سنه كده دعاني بعض الناس لغسل في بيت، وكان المتوفى رجل عجوز، ودخلت لقيت الراجل يا اخوانا حاطين عليه 10 بلاطات تلج. والله يا اخوانا 10 بلاطات تلج، بلاطه على اليمين وبلاطه على الشمال، وحاطين بلاطتين كده بالطول، ورصين بقى بقيه بلاطه التلج ايه بالعرض كده، وحاطين الميت ايه؟ الميت في وسطه، يعني الميت كده وبلاطه تلج كبيره كده وبلاطه تلج كده، وده ايه فوق منه كده، يجي 10 بلاطات تلج محوطينه بايه؟ ببلاطه تلج. ليه يا اخوانا كده؟ قال لك بس عشان الحر وبتاع وعشان الريحه وعشان الناس ما تقرفش. لا طبعا، هذا ايذاء للميت. التلاجه او التلج لا يوضع فيه الميت الا لضروره. واحد مات في حادث وعشان اهله يستلموه بيتحط في تلاجه ماشي، لكن واحد في بيته وفي وسط اهله، ايه اللي يخلي اهله يروح يجيبه يحطه 10 بلاطات تلج عليه؟ هذا إيذاء للميت، وهذا ليس من إكرام الميت، بل هذه من إهانة للميت. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فمن تمام تكريم الإنسان أن يبقى على حاله، إنسان معزز مكرم. لما يموت إنسان يكرم في موته. وانظر إلى فعل الصحابة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام من الأمور السيئة التي ينبغي على الناس أن يتخلصوا منها ومن البدع التي ينبغي على الناس أن يتخلصوا منها. أيضا من الأخطاء إفشاء ما يظهر على الميت أثناء الغسل. أحيانا بعض الناس يظهر عليه علامات سوء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. إنسان مش كل ما يطلع يقول ده أنا لقيت فلان ده مسود ومزرق وريحته منتنة وطلع، لا، أنت رأيت قول خير الحمد لله، خير الحمد لله، خدت بالك؟ لكن الإنسان إذا حدث يعني على سبيل العموم، يعني إذا كان داعية مثلا أو خطيب وقال مثلا أنا رأيت مثلا بعض من يدخن السجائر مثلا ازرقت شفتاه عند الموت، هو معينش، خدت بالك؟ يجوز من باب العبرة والعبرة. إنما يطلع يقول ده أنا غسلت فلان الفلاني ولقيت فيه كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأن هذا هك لستر الإيه؟ لستر الميت. وهذا بخلاف السنة، من غسل ميتا فستر عليه ستره الله تبارك وتعالى من الذنوب. والحديث الأعم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله إيه؟ في الدنيا والآخرة. إنسان يستر على المسلمين ويكتم على عوراتهم ولا يتتبع عوراتهم ولا ينشر هذه الإيه؟ ولا ينشر هذه العورات. مثلا يقول انا غسلت فلان فلان لقيت وشه اسود زي البلك الاسود، لا، انت غسلت خلاص لا تتكلم، لا تتكلم. وهذا مشهور في بعض الناس، يبدا بقى ايه في حديث المجالس، يبدا بالليل كده وقاعد يبدا يقول ده انا غسلت النهارده فلان، انا شفت النهارده فلان، هذا امر لا يجوز. ايضا من الاخطاء ان بعض الناس يعتقد ان الحائض او النفساء لا يجوز لها ان تدخل على الميت ولا ان تحمل الماء. لا، المرأة على حالها يجوز لها أن تدخل على الميت، حائض نفساء يجوز للمرأة أن تدخل، وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهي بهذا. إذا كان هذا في حكم، العلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وحدثت حالات وفاة كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقدام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينهي، يعني ما قالش الحائض ما تدخلش على الميت ولا النفساء ما تدخلش على الميت، لا. وهذا من عمد به البلوى. كم من امرأة مات زوجها وهي حائض، وكم من امرأة مات زوجها وهي نفساء، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى النساء بالدخول على الايه، على الموتى في حالة ان يكونوا حائض او نفساء. فدل الامر على البقاء على الاصل، والبقاء على الاصل هو ايه؟ البراءة الاصلية، ان الانسان طاهر. فالاصل ان المرأة حتى لو كانت حائض او نفساء فهي تصحر، تستصحر البراءة الاصلية، يجوز لها ان تدخل على الميت وان تقبله بين عينيه، لان السنن أن يقبل الميت بين عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر الصديق وقبله بين عينيه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الايه؟ من السنة. أيضا من الأخطاء النياحة على الميت، النياحة على الميت زي اللي تدخل تقول يا لهوي ويا دهوتي ويا جملي ويا سبعي ويا أسدي ويا خرب بيتك يا أبو فلان ويا خرب بيتك يا علان، وما كانش يومك يا أخوي. طب ما كانش يومك ده كان يوم مين؟ اللي بيقول ما كانش يومك يا اخوي، امال ده كان يوم مين؟ ده له غلط يعني ولا ايه؟ ما هو لو ما كانش يومه يبقى احنا دلوقتي بنتهم الله تبارك وتعالى اما بالجهل واما بالظلم، اما انه يجهل ان هذا كان يومه واعطاه يوم غيره. والله تبارك وتعالى يقول لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، يبقى ده ازاي مش يومه وازاي مش ساعته؟ لا، هذا من الجهل وهذا من الاعتداء على قدر الله تبارك وتعالى. لان الله تبارك وتعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. فالأصل إن كل نفس لها ساعة وأجل حدده الله تبارك وتعالى، حدده الله تبارك وتعالى. النياحة على الميت فيها شر للميت وشر للنائحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول النائحة إن لم تتب يعني من النياحة تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وفي لفظ ثم يعلى عليها بدروع من لهب النار. يعني كمان تزداد على كده ايه؟ دروع من نار العذو، دروع من نار تلبسها تفضل لبسها. ليه؟ لانها كانت تتسخط على قدر الله وتدعو الناس للتسخط على قدر الله تبارك وتعالى. زمان الناس الكبار بقى فاكرين ان كانوا بيأجروا الندبات، ان الدابة تيجي تندب مع اهل البيت او تندب عن اهل البيت، وتجيب الزهرة والبتاع وتعمل على وشها وتهدب وتنيل، خدت بالك، وتنوح هي بس يقول لها ايه فلان كان اسمه ايه، فلان كان ايه اسمه ايه واسم امه ايه، وتبدأ بقى هي ايه تشتغل كده تنوح. فالنائحة ان لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله لشدة ما فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصحابه أنا بريء من السارقة والحارقة والشاقة. أنا بريء من السارقة والحارقة والشاقة. المرأة السارقة اللي هي النائحة، والحارقة التي تحلق رأسها عند الموت، والشاقة التي تشق الجيوب، تشق الجيوب أول ما أبوها يموت ولا أخوها يموت، سواء كان رجل أو امرأة يشق الإيه؟ يشق الهدوم، يقول لك أنا شقيت هدومي، أنا لطمت الإيه؟ لطمت خدودي. هذه من الأمور المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. ساعة ما حد يموت تلطم وتشق الجيوب وتخربش الشهر، هذه ملعونة بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الساحرة والنائحة والمغنية والمرأة مع المرأة، يعني المرأة التي تمارس السحاق مع المرأة. أيضا من الأخطاء لطم الخدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود أول ما أحد يموت تفضل تضرب على إيه؟ على أصدارها كده، خدت بالك؟ لطم الخدود هذه من فعل الإيه؟ هذه من فعل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، وقول صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس على كامل هدينا، مش ليس منا يعني من المكافر. أنا بعض الناس تيجي تقول لك يا أخوي أنا لطمت خدي رجع لي ديني، تعال رد لي ديني، ده أيضا من البدع. وتلاقي بعض الأئمة كده من أئمة الأوقاف يقول لي يا حاجة تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. طبعا هذه ليست التوبة، إنما التوبة بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى بشروط التوبة، العزم على عدم العودة والاستغفار من هذا الفعل. وكلما ترك الإنسان هذا الذنب لا يفرح به بل يندم على فعله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبرأ منه ويفعل الحسنات الناحية، كل دي أمور تعين الإنسان على أن يتوب من هذا الأمر. أيضا من الأخطاء والأخيرة النعي، والمقصود بالنعي هنا نعي المفاخرة، أن النعي ينقسم إلى قسمين. إما أن طبعا مع اتساع المدينة الآن وانتقال الناس يجوز الإنسان أن هو يقول مات فلان الفلاني ويدفن في المكان الفلاني، بس إنما بقى النعي اللي هو توفي إلى رحمة الله تعالى فلان الفلاني، أخو الأستاذ الدكتور فلان الفلاني، وأخو السيد اللواء والعقيد فلان الفلاني، وقريب الضابط فلان الفلاني، وقريب سيادة المستشار فلان الفلاني، وقريب جميع عائلات كفر الشيخ وعائلة كذا وعائلة، هذا نعي المفاخرة، هذا لا يجوز. إنما النعي الجائز إيه؟ توفي إلى رحمة الله تعالى العربي زغلول، العربي ابن زغلول بس. أو ممكن يعرف إذا كان أخوه معروف أو عمه أو خاله يقال شقيق فلان أو ابن عم فلان بس، على سبيل التعريف. إنما بقى الألفاظ والألقاب مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم ووكيل أول وزارة الأوقاف ووزير مش عارف إيه ويحط لك الألقاب، ده اسمه نعي مفاخرة. هذا النعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول حذيفة بن اليمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال العلماء المقصود به ما هي نعي المفاخرة. قال سعيد بن المسيب إني لا أذكر يوم نعي عمر بن الخطاب، يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر. سيدنا عمر لما مات النعمان بن مقرن قال مات اليوم النعمان بن مقرن، بس ده نعي. لكن من النعي ليه؟ من النعي الجائز ان هو فلان مات وسنصلي عليه في المكان الفلاني. انما بقى تطلع العربية تلف الفلاني ابن عم فلان وابن خالد فلان وابن سيادة اللي هو فلان والمستشار علان، لا، هذا من النعي ليه؟ هذا من النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا اخر حاجه عشان نختم بيها النعي في المسجد، استخدام ميكروفونات المسجد للنعي في المسجد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن يجوز لامام المسجد ان يقول للمصلين مات فلان والصلاه عليه في الوقت الفلاني. لكن بعض البيوت وبعض العائلات نسيها في الريف يمسك الميكروفون ويفضل نص ساعه او ساعه الا ربع ينادي يا اهل البلد مات فلان الفلاني وصار عليه في الوقت. لا، لا يجوز، أن المساجد لم تخلق ولم تكن لهذا، إنما المساجد للعبادة. ويجوز نعي الإمام من المسجد للمصلين لأنه معروف بين المصلين. وقال بعض أهل العلم إذا لم يكن ممن يحضر الجماعة في المسجد لا يجوز لإمام المسجد أن ينعيه، لأنه ليس من أهل المسجد، ليس من أهل الجماعة، لا ينعيه، عقوبة ليه، عشان يعرف أن دي من ضمن العقوبات عقوبات تارك الجماعة، تارك الصلاة في الجماعة. لا ينعى في المسجد إذا لم يكن من أهل الإيه؟ من أهل المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وغدا إن شاء الله نتكلم عن الأخطاء في غسل الميت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.